إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس المصطلح، نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في العلم والعمل ونشر العلم للناس، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس. ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعلنا نتعاون على البر والتقوى في نصرة هذا الدين والعمل على نشر سنة سيد المرسلين. اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين. الدرس الأول هو درس قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. ما زلنا مع أهم ما في هذا الكتاب، وهو آداب الطلب، آداب طالب الحديث وآداب المتعلم. وقلنا الأسبوع الماضي افتتحنا الكلام على أنه قال يكتب المشهور ويكتب الغريب، قلنا أغفل كثيرا من الآداب، علينا أن نبينها ونبرزها، لا سيما أن هذه هي الأصل، هي الميزان. طالب العلم لم يكن مؤدبا ليس بطالب علم ولا يفلح، كما قال علماؤنا: من حرم الأدب حرم العلم. فقد قال علماؤنا: اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا. من أهم الجمل التي لابد أن يتحلى بها طالب العلم الإخلاص، الإخلاص لله جل في علاه. فالنفاق والرياء كما بينا مهلكة لكل شيء، مهلكة للحسنات، مهلكة للعلم، مهلكة لكل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله على الخالق: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من جملة الأداب أيضا في طلب العلم، قد قال حماد بن سلمة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا الحديث المرفوع، أن من طلب هذا العلم الذي يبتغى به وجه الله جل في علاه لا يطلبه إلا رياسة، لا يطلبه إلا لدنيا، لم يرد عرف الجنة، نعوذ بالله من الخزلان. وهذا من أبخس الناس صفقة، كما بينا أبخس الناس صفقة الذي يبيع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة الذي يبيع دينه بدنيا غيره. وقد قال حماد بن سلمة رحمه الله، حماد بن سلمة قال: من طلب العلم لغير الله جل في علاه مكر الله به. من طلب العلم لغير الله مكر الله به، ويؤتى المنافق بنقيض قصده. أما توجيه كلام سفيان بن عيينة: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، يعني هو في البداية في هناك سطوة غرور، يعني طالب العلم إذا تقدم بعض التقدم في طلب العلم يأتيه بعض الغرور فيخطف، فإن سار معه هذا الذي ضاع، وإن ركن إلى ربه جل في علاه وتذكر دائما قول الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، هذا الذي يرتكز معهم الخير. من الآداب أيضا ينبغي لطالب العلم ألا يجادل معلمه أو يماريه فيحرم بذلك علما كثيرا، بل يلزمه الرفقة والتودد وطلب الرضا. قال الإمام الزهري: كان أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كان هذا على خلاف بين العلماء من الفقهاء السبع، فقهاء المدينة السبع، كان محدثا كبير القدر كبير الشأن، كان محدثا فقيها، لكنه حرم العلم الكثير من بسبب مجادلته لابن عباس. قال: كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وعلى المتعلم الصبر واحتمال الغضب من المعلم إن غضب عند التعليم لينال بذلك الرضا، فيستخرج ما عند معلمه من العلوم. ورحم الله القائل: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. حياة الفرد والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وعن سعيد المسيب رضي الله عنه وارضاه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: إن من حق العالم ألا تكسر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفضين له سرا، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره. جميلة جدا. ولا تغضبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته. هذا لؤم من طبع الطالب، ليس بطالب علم هذا الذي يبحث عن عثرات معلمه، هذا من لؤم طبعه وخسة نفسه. ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله الذي ولا. ولا تجلس أمامه وإن كانت له حالة سبقت القوم إلى خدمته. ولا بد لطالب العلم من التواضع وحسن الخلق وطرح الكبر لينتفع بالعلم وينفع غيره. إن الله جل في علاه قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس بالتواضع، قال: توضع عباد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توضع عبد لله هكذا إلا رفع الله هكذا، وإنما يرفع الله المتواضعين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسوأ الخلق خلقا هو خلق الكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد قال الله جل في علاه: الكبر ردائي، فمن نازعني فيه عذبته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين بن علي لابنه: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وقالت الحكماء: إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تتكلم. حكى بعضهم أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله. يعني ابن هارون الرشيد يصب الماء على رجل الأصمعي، هذه يعني ممكن الابن لا يفعلها مع أبيه ولكن يفعلها مع معلم، ليعلمه العلم والأدب. فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله، وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك فقال: وانظر المعاتبة، ليست المعاتبة على أن الولد يصب على رجلي، انظر إلى المعاتبة، هارون الرشيد هو أمير المؤمنين الخليفة يعاتب المعلم والمؤدب أن ابنه يصب على رجله الماء، لا لأنه يصب، لا يعاتبه لما لم يدلك رجله بيده. يعني هذه إمعانا في الأدب مع المعلم. فعاتب الأصمعي في ذلك فقال: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره أن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ فتأمل كيف هذا الخليفة هارون الرشيد كيف يعلم ابنه، يتعلم كيف يتأدب مع شيخه. ومما لا يليق بطالب العلم الاغترار بنفسه. طبعا هنا هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، أيضا المأمون وأولاد المأمون، عندما كان عند المؤدب والمعلم دخل المأمون فوجد المؤدب يريد أن يقوم، وذهب ابن المأمون فأتى بنعلي المؤدب، حدث تخاصم بينهم من يحمل النعل، فاقترع ثم بعد ذلك تصالح على أن كل ولد من الولدين من أولاد المأمون أن يحمل نعلا فردا من الفرد. فدخل على المأمون فقال له: من أعز الناس؟ من السائل؟ المأمون الخليفة بذكاء ويرى يقول: من أعز الناس؟ يقول للمؤدب: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من الأمير رحمك الله على أمير المؤمنين. قال: لا، أعز الناس من يتخاصم أولاد أمير المؤمنين على أن يحمل كل واحد منهما فردة نعل له. فهذه آداب مهمة جدا كانت تعرف عند الخلفاء في تأديب أولادهم. لذلك أيضا قد فتح الله على أيديهم الأمصار. الحق أنه هناك بعض المآخذ على ما كانوا عليه، لكنهم فتح الله على أيديهم الأمصار لأنهم كانوا ما يعني لا يزالون يستنيرون بشمس النبوة الساطعة. طبعا في هذا الأدب سنأتي إن شاء الله بجمل كثيرة جدا في فعل علمائنا. يعني أنا قلت أن أحمد كان لا يمد رجله في المكان الذي كان إذا نزل فيه الشافعي. حماد بن أبي سليمان هو شيخ الإمام أبي حنيفة، كان الإمام حنيفة يجلس وحماد مات، كان لا يمد رجله في المسكن الذي كان، ويقول: كان بيني وبين مسكن معلمي سبع سكك، يعني بعيد جدا، ومع ذلك كان لا يمد رجله في اتجاه هذا المكان احتراما وتوقيرا. ومما لا يليق بطالب العلم اغتراره بنفسه وتوهمه أنه أعلم من معلمه أو مثله. الله، هذه مصيبة كبرى. هذا هو يسمى الجهل المركب. يعني هذا جهل مركب، هذا عمق جهل، يحسب نفسه أنه قد أتقن وهو لا يتقن شيء، لا يعرف شيء، لكن سبحان الله إذا أراد الله جل وعلا أن يستدرج أحدا يستدرجه بمثل هذه الأمور. قال: مما لا يليق بطالب العلم اغتراره بنفسه وتوهمه أنه أعلم معلمه أو مثله، فإن هذا تسويل من النفس وخدعة من الشيطان. قال الفراء: قال لي رجل: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ فعجبتني نفسي فأتيت فناظرته مناظرة الأكفاء. سبحان الله، سولت له نفسه، فكأنني طائر يغرف بمنقاره من البحر. مفهوم؟ هو ذهب إلى شيخي يناظره، فكأنه إيش؟ طائر عصفور صغير يغرف بمنقار من بحر، يعني هو حتى الاستفادة لن يستفيد بعد ذلك، انتهى الموضوع. قال صالح بن عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. انتهى الموضوع. متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندمه؟ ومن المعلوم عند الفضلاء أنه ليس كل إنسان قابلا لكل علم، فينبغي لطالب العلم أن يتعلم ما يسهل عليه ويرى نفسه قابلة له، وإلا أضاع عمره في طلب ما لا سبيل إليه. طبعا هذا الذي قاله العلماء. قال العلماء: احنا نقسم الناس أذكياء وغير أذكياء، فالذي لا يرى منه الفتنة ولا الذكاء هذا لا يتعلم، يتعلم فقط ما تستقيم به عبادته كصلاة كزكاة كالحج، يعني ما تستقيم به عبادته الواجبات يتعلمها، لكن إن لم يكن له فرط ذكاء وحرص أو توفر الستة شروط التي قالها الإمام الشافعي فقالوا لا تتعنى، لا تتعب نفسك في طلب العلم. أما إذا كان الرجل يرى في نفسه هذه الميزات فعليه أن ينظر أيضا قبوله لبعض العلم. ممكن رجل لا تراه يتعلم علم الحديث، يعني في أخ عندنا يقول: أنا ممكن أجلس ساعات في أصول الفقه والأجل في مصطلح الحديث. طبعا هذا أعجب ما سمعته في حياتي حقا، لأن مصطلح الحديث من أيسر ما يكون، ليس بصعوبة من صعوبة مكان، والصعوبة كلها في التخريجات، في مسألة التخريجات وترجيح أقوال المعدلين والمجرحين، لكن مصطلح الحديث من اليسر بمكان. أعور وأعوص شيء هو الأصول، يقول: أنا أجلس ساعات في الأصول. فمثل هذا نقول له: خلاص تنحى عن العلم الذي يشق عليك فهمه حتى لا تضيع عمرك هباء. لكن أيضا مع نصيحتي أنه لابد أن يكون معه القدر القليل من كل علم، لا يصح أن يجهل بالكلية علم من العلوم. وأما العقيدة فلا، العقيدة أنا أراها فرض عين على كل إنسان، ومن أرى من رام إتقان العلم كما قلت لابد من إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. قال الأصمعي: كنت أتردد إلى الخليل بن أحمد أخذ عنه علم العروض فاستعصى عليها، فلما جئته ذات يوم قال لي: كيف تقطع يا أبا سعيد؟ إذا لم تستطع شيئا فدع وجاوزه إلى ما تستطيع. فعلمت مراد الشيخ وانصرفت عنه ولم أعد إليه لأخذ علم العروض. طبعا هو كان الغزالي، وهذا يطوى ولا يروى، لكن الغزالي يقول: أصعب علم استصعب عليه هو نحو، كان أصعب شيء وأشق شيء على الإمام الغزالي. ابن عدي كان يقول في هذان الحديثان شيء، الغرض المقصود، فهو يشق الإمام السيوطي كان آية فتح الله عليه في العلوم كلها. يعني ترى الفيت السيوطي في ايش في الحديث، الفيت السيوطي في ايش في اللغه، السيوطي فتح الله علوم مش وشتى وفقه واصول فقه. طيب ما استطاع الى المواريث بحل الاحوال، استعصى عليه هذا العلم بالطريقه انه ما استطاع يفتحه بحل الاحوال. فهي من الله جل في علاه، ومن فتح الله عليه العلوم فهذا هو الخير العميم. كما قلت دائما، يعني المفتوح عليه بحق هو من فتح الله عليه وجمع بين العلمين، بين الفقه وبين الحديث. قال العلماء: وينبغي لطالب العلم الا يجلس قريبا من معلمه عند الدرس، بل ينبغي ان يكون بينه وبينه قدر قوس، فانه اقرب الى التعظيم، ولا ينبغي له ان يكون لئيما. هذه مصيبه، هذه يقول: ولا ينبغي له أن يكون لئيما، لئيم الطبع، إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت لئيم تمرده، ولا ينبغي له أن يكون لئيما يغتاب معلمه ومن يشاركه في الدرس من الطلبة، ويقابل الحسنة بالسيئة، كما شاهدنا ذلك من كثير من الطلاب. لو وقفنا عند هذه ظهور وشهور ما انتهينا. فأنا أصلا غيبة كما قلت ابن الأخ العيد، أنا قلت نقاط على ابن حبان ووهم مني، ابن الأخ العيد كان يقول أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، يقول هذه أعراض من؟ العامة، أعراض المسلمين، فما بالكم بالعلماء. كان الشافعي يقول العلماء هم ورثة الأنبياء وهم أولياء الرحمن، فإن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلم أعلم، لا أعلم للرحمن ولي. فكيف يتجرأ المرء بأن يغتابه وإن كان بعيدا عنه؟ نتكلم على الذي هو بعيدا عنه، فكيف بالذي يجلس بين يديه يتعلم ويرفع الجهل عنه به ويذهب يغتابه؟ هذه لؤم طبع وخسة نفس، كما يعني ورد أنا يعني في بعض الأمور أعرف طالب علم وبعض طلبة العلم كان يعلمه ويعلمه ما جاهله ليل نهار، وكان من الرعونة والسفال بمكان أنه يحسب أن ده يجب على المدرس أن يعلمه، يا يجب وجوبا، ما فيش وجوبا، لازم يعني لو توانى وما ردش عليه مره في سؤال مثلا او اجابه يقول ايش ليش ما اجبني، يعني هو يرى استحقاقه بذلك. ثم من الرعونه ايضا والسفال في الافعال انه يتعدى عليه بالقول او يغتابه وان تندم، لكن هذا لؤم طبع وخسه نفس، وخسيس النفس لا يرتقي، خسيس النفس لا يرتقي بحال من الاحوال، لان الله جل وعلا يكشف عن القلوب. لؤم الطبع وخسه النفس ليست من سمات طالب العلم. لا ينبغي له ان يكون لئيما يغتاب معلمه ومن يشاركه في الدرس من الطلب، ويقابل الحسنة بالسيئة، كما شهدنا ذلك من كثير من الطلاب حتى حرموا العلم بسبب ذلك، بل الواجب عليه الاعتراف بفضله والدعاء له ونشر محاسنه والكف عن مساوئه، فلمعلمه من الفضل عليه أعظم من فضل أبيه، كما اعترف به بعض النجباء الأذكياء حيث يقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن لني من والدي المجد والتشرف، فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. وقال آخر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألقى الكبرى والحسدة. هذا يذكرني دائما بفعل شعبة، شعبة له ما له من الفضل الكبير في تعليمنا هذه المسألة، الذي كان يحفظ حديثا واحدا عن معلمه وعن شيخه الذي روى له هذا الحديث، ولعله لم يعرف إلا بهذا الحديث، فكان صباح مساء يجلس في السوق الذي يمر فيه هذا الأستاذ ويقول: ردد علي الحديث، ويقول: يا شعبة لم تحفظه؟ طبعا شعبة لم يحفظه، شعبة لم يكتب سوداء في بيضاء. فقال له: أود أن أعترف بالجميع، أو قال: أحفظ فضلك علي رحمك الله في هذا الحديث، يعترف بفضلي على حديث واحد قد علمه إياه. هذا أدب يتوارث، وحقا دائما الكريم كريم الطبع، إذا كان كريم الطبع بهذه الخصال وهذه الخلال فهو من ربه قريب، لأن هذه الخصال وهذه الخلال عند نبينا صلى الله عليه وسلم، أعظم الآداب وأعظم الخلال والخصال عند نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي لطالب العلم، طبعا هذه لها جمل عظيمة جدا عند النووي، عند النووي يعني العلماء يقولون النووي بالذات عنده جملة من الآداب كأنه انشق القبر وأخرج لنا من السلف النووي، النووي مش في عصره، كأنه ليس في عصره، من قمة الأدب الذي كان يعتري الإمام النووي مع مشايخه، وهذا سنبينه، لأنه حتى يقال بأن بعض العلماء كان يتكلم في النووي، كان يتكلم في النووي، والنووي حقا تأثر بمذهب معين في الصفات معروف، تأثر لأن كان في عصر الإمام النووي أن هذا هو كلام أهل السنة والجماعة، فهو تأثر به، لأنك لا تستطيع أن تقول أن النووي كذا وحافظ حجر كذا أو أحرق صحيح مسلم لبعض التأويلات فيه أو التحريفات في الصفات. هو النووي يعني كان رجلا عند ربنا، الله أعلم، يعني البركة ظهرت من النووي، كما قال السخاوي: النووي بركة، بركة النووي ظهرت 45 سنة وملأ الدنيا علما. فالإمام النووي يعني أنا أذكر له أمور، كان يعني يقال في نومه ما كان ينام إلا جالسا، ما عنده مكان ينام، الكتب أحاطته فما استطاع أن ينام إلا جالسا. فالعلماء قالوا من وجهين: كان ينام جالسا إن ما في مكان ينام ممدودا، والوجه الثاني ومن أمن أوجه الوجوه هو أنه كان يخشى أنه يطيل النوم. اللهم خذنا وأنت راضٍ عنا رب العالمين، هذا هو احنا أصلا يعني كنا نتكلم عن أساطير. وأيضا نووي يعني من ورعه إذا دخل فبستان عام كان لا يأكل من فاكهته ولا ثمرته، هو يرى أن في مكوس تؤخذ من الناس فما رضي أن يأخذ من العام، لأن هذا يقول يشترك فيه العام، هذا حق لكل الشعب. الغرض المقصود، الإمام النووي له أعاجيب مع المعلمين، بعض العلماء تكلم في النووي، حتى الحافظ ابن حجر في كتابه صنفه في التراجم وهو بيتكلم عن الإمام النووي يقول: من العجب، كل العجب، أن ذكر الإمام، أنا لا أذكره الآن، كان يتكلم كثيرا في النووي، فلما يعني أخرج أنفاسه الأخيرة وهو يموت لسانه اسود جدا، ثم جاءت هرة وهو على النعش يغسلونه، لسانه خرج وجاءت قطة فأخذته، خطفت هذا اللسان بعد موته عن إكرام الميت. فقالوا: هذه كانت علامة من العلامات التي يبين الله فيها فضل الإمام النووي. وحقا بعض علمائنا كانوا يقولون: شيخ الإسلام ابن تيمية ما ترك أحدا حاد عن الصفات إلا واشتد عليه، إلا النووي، ما تكلم عن النووي إلا بالتعظيم والتبجيل، ما أتكلم عن النووي إلا بالتعظيم والتبجيل، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغرض المقصود يعني هذه أداب سنبينها إن شاء الله. كان النووي من أعظم الناس أدبا مع مشايخه، وهو الذي علمنا. يعني أنت ترى خذ كل كتب الصرح من المتأخرين من بعد المقدمة، خذ كلام السخاوي وكلام السيوطي، طبعا كلام الحافظ ابن حجر، كله يستقي من كلام النووي في هذا الباب، أنه يقول وأجدادنا في المذهب فلان، لأنه يقدم أبوة النسب، أبوة العلم على أبوة النسب. ينبغي لطالب العلم أيضا ألا يتخلى عن أن يتحلى بجميع الفضائل، وأن يتخلى عن جميع الرذائل، ويتحلى بما أمكنه من الفضائل، فيكون محسنا للخلق جميل المعاشرة، ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن يؤثر، كما بينا كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وإن المرأة بأخلاقه الحسنة يرتقي منازل أولى. ومن حسن خلق طالب العلم أن يسلم على الكبير والصغير من المسلمين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسير به حيثما أرادت، فيسير معها بأبي هو وأمي، ويحرص على ابتدائهم بالسلام حتى ينفي عن نفسه الكبر، ويتواضع لمن قد من الله عليه به العلم. فمن علامة النجابة بالطلاب حسن السمت والأدب، من علامة النجابة بالطلاب حسن السمت والأدب. وهذا يذكرني بكلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. قال: بحسن السمت والأدب واحترام الناس عموما، وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وينبغي لطلب العلم ألا يصحب إلا من يعينه على تقوى الله وعلى طاعته، ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء البلداء. كل امرئ ينضح على صاحبه، والصاحب ساحب، فأنت إن عشت مع الغبي يوما صرت أغبى منه. فالمفروض إما نعم، فالمفروض أن لا تصاحب إلا الفضلاء الأذكياء، فإن مخالطة هؤلاء سبب للحرمان وشقاوة الإنسان. قال بعضهم: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده. عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. عامة هذه بعض من الأدب التي يتعلمها المرء، أو لابد أن يتحلى بها طالب العلم، ونكملها إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله.